على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 21 من شهر جمادى الأولى للعام 1436 من الهجرة، 12 من شهر مارس آذار للعام 2015 من الميلاد. مع الحلقة رقم 144 من منتهى الطرب نلتقي على هندسة الهواء حسام فاروق. في البداية أرحب بأصدقاء لينا انضموا على صفحتنا من خلال الفيسبوك على صفحة منتهى الطرب، الأساتذة رفيقة كرم، أحمد حسنين، مهندس محمد، ميمي ميمي من طرابلس، أستاذ عثمان تركي، والأستاذ هاني لطفي البنا، الأستاذ علي التركي من ليبيا، أستاذ محمد مدحت مصطفى، صفحة باسم سدرة المنتهى، والأستاذ إيهاب حسن. على صفحة منتهى الطرب الحضور الكريم أصدقائي الأعزاء الدكتور حسن عبد الحافظ، أستاذ مصطفى خميس، أستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة، أستاذ سامر عبد العال، الأستاذ سيد أبو غادة، أختنا سومة حيدر، النهاردة إن شاء الله أستاذة سومة هتكون معنا حاضر، الشاعر الأستاذ حماد مزيد، الأستاذ أحمد التهامي قاسم إن شاء الله معنا برضو طلبك النهاردة، الأستاذ حنان زكي، الأستاذ مصطفى كشك. الاقتراح بإذن الله أستاذ مصطفى حاضر، يعني هنحطه في الاعتبار كده وحنعمل نستطلع آراء الناس يعني بخصوصه. الأستاذ محمد الشرشابي، براء إسلام من سوهاج، الأستاذ عبد الرحمن السواح، الأستاذ مروان ثابت، مدام كريمان، دكتور مهندس بشير من باريس، الأستاذ مصطفى الحداد، و بيبي مالو، ماشي هات لنا اسمك الصحيح بقى. في البداية تنويه وشكر للأستاذ عامر الدليمي من العراق والأستاذ نور عسكر، شكرا جزيلا بخصوص الإفادة بأغنية نازك شعب العراق، أفادوا بأن الأغنية سجلت بعد مرور شهرين على ثورة 14 تموز عام 1958 في العراق، شكرا جزيلا. وممكن زي ما أضاف برضو حبيب الكل دكتور حسن بين قوسين كده نسميها يطير يا عراقي عشان تفرق عن أغاني كتير اتقالت للعراق وحملت نفس هذا الاسم. أغنية عاشت بلادنا، رأي قال إنها من كلمات حسين السيد، وآخر قال إنها من كلمات عبد الوهاب محمد، رأي قال إنه بدأ الكلام حسين السيد وأتمها عبد الوهاب محمد. أنتظر من حضراتكم معلومة بخصوص هذا الأمر، خاصة أنه معانا ثلاث تسجيلات بصوت وردة ومحمد ثروت سنة 85، وبصوت ثروت سنة 87، وبصوت وردة عام 1990. مين كتب كلمات عاشت بلادنا في الثلاث مراحل دي؟ أيضا تصحيح من الأستاذ الفاضل أبو تاج رشيد من المغرب، قال أنه في الحلقة 93 أنا أزعت أغنية الفتحية أحمد اسمها أحب الورد. الأستاذ أبو تاج بيذكر أن الأغنية لناظمها محمد الحسيني، وقال أنه بكل تأكيد هي من ألحان محمد عفيفي وليست من ألحان مطربة القطرين فتحية أحمد. دلل على الكلام ده، قال أنه من محفوظاتي والأسطوانة الحجرية تثبت ذلك. أولا شكر جزير لكم أستاذ أبو تاج. البيان اللي أنا ذكرته بحالة 93 كما وجدته وبما تيسر لي من معلومة، وهنا الطرح عام لجميع أصدقائنا من لديه التأكيد يتفضل به، كل الشكر والفضل لكم. وزي دائما ما بأردد أنه كلانا يكمل بعضنا الآخر. حاجة تانية، الأغنية أنا أزعتها أيضا غير كاملة، هلا تفضلت علينا أنه حضرتك ترفعنا كاملة، وإلا هتضطريني أروح إذاعة اسكندرية علشان أجيب التسجيل الأصلي. يمكن خلاني برضو أقول إنها من ألحانها زي ما أنا شفتها أو قرأت المعلومة على الشريط، إنها بتقول أحب الورد وغني في حب الورد ألحاني، يعني خدتها كدليل على إنها يعني هي اللي لحنت. أيضا لها كمان أغنية يا ورد لونك عجبني من تلحينها وكلمات محمد عبد الهادي فكري، فهل يا ترى ده صحيح؟ كعادتنا في حلقة الطلبات الخميس الثاني من كل شهر، البداية بتكون مع الشيخ سيد النقشبندي عليه رحمة الله. طلب من الحاج رضا حسن، الحاج أحمد النقشبندي، الأستاذ سامر عبد العال، الأستاذ سامي نوار، شيخ سيد النقشبندي، ونتابع سويا أغاني حلقات سلطان العاشقين عمر بن الفارض اللي أخرجها زكريا شمس الدين، وتم التسجيل يوم 4 و6 و7 أكتوبر عام 1972. زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشن بلظى هواك تسعرا. شعر عمر بن الفارض، موسيقى عبد العظيم محمد. زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشن بلظى هواك تسعرا. وإذا سألت فأن أراك حقيقة، فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى. زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حسن بلظى الشيخ سيد النقشبندي وزدني بفرط الحب فيك تحيرا، واحدة من أغنيات حلقات سلطان العاشقين عمر بن الفارض من ألحان عبد العظيم محمد. الفقرة التالية في منتهى الطرب لهذه الليلة كان طلب من مونيكا، هو يمكن المطربة اللي عايزة تسمعها أنا زعت لها حاجة قبل كده في منتهى الطرب، لكن تصادف أنه في سارة برضو طلبت لها أغنية وطلبت مني اني ما اقولش اسمها، فانا فعلا لقيتها برضو يعني مفيدة، هشوف مستمعينا يعرفوا صحبة هذا الصوت ولون الاغنية سرعة، يعني فعلا ارهقتني على بال ما جبتها. على اي حال هنسمع اغنية يلي هواك شاغل بالي، احمد رامي الكلمات، اللحن فريد الاطرش، نشوف مين المطربة. يلي هواك شاغل بالي، ايه اللي هواك شاغل بالي، في غرامك انا يا ما سيت، ضحيت لك حب الغالي، ضحيت لك حب الغالي، وف بعدك يوم ما تهني روحي وروحك متفقين، وروح فوق الحب مين روحي وروحك متفقين وروح فؤادي الحب مين فرقنا لو من اليمين فرقنا لو من اليمين وحرمني من اللي تمنيت من اللي تمنيت اللي هواك شاغل بالي في غرامك انا يا ما سيت ضحيت لك حب الغالي وفي بعدك يوم ما تهنيت. دي كانت الأغنية. اسم المطربة إن شاء الله هيكون معانا آخر الحلقة. شوف على صفحة منتهى الطرب حد من أصدقائنا توصل للاسم الصحيح ولا لا. الفقرة الثالثة في حلقة النهاردة كان مستمع لبرنامج منتهى الطرب طلب من صديقي العزيز الدكتور عبد المنعم انه يسمع اغنية محمد انديل بمناسبة ميلاده اللي بتحل علينا هذه الايام. فهنسمع محمد انديل واغنية المعجزة. الاغنية من كلمات عبد السلام امين من الحان حلمي امين. التسجيل الاصلي كان يوم 29 ابريل عام 1965. المونتاج اللي هنسمعه النهاردة تم يوم 21 مايو عام 1965. محمد أنديل وأغنية المعجزة. وارتاح خلاص ارتاح العصا غير المحار. يا صيادي لموا الشبك لموا الشبك، يا صيادي لموا الشبك لحد ما الليل ينحني لنور النظر. يا صيادي لموا الشبك لحد ما نبع الأمل يروي العطاش الحرانين. والبحر يجري من جديد بالحب بالأمل الوليد. يمكن يا ناس يمكن يا عشاق الأمل دي الدنيا قدام عيني صورة مبروزة. مكتوب لي فيها كلام حروفه بارزة. افتح عينيك افتح عينيك للمعجزة للمعجزة للمعجزة. محمد أنديل وأغنية المعجزة من كلمات عبد السلام أمين ومن ألحان حلمي أمين، 21 مايو 1965، ده مونتاج الأغنية في هذا التاريخ. على صفحة منتهى الطرب أرحب بأصدقائي دكتور مروان منصور من سوريا، دكتور ميخائيل أديب من المنيا، الأستاذ ماركو هارون، الأستاذ ربيع الخولي، الأستاذ سمير صبري، الأستاذ عباس الديني، الأستاذ عبد الوهاب مهند، أخت جيجي أحمد، الأستاذ محمود وحيد، اللاعب جواد كاظم من العراق، الأستاذة إيمان مصطفى، الأستاذ محمود الشامي، دكتور ماهر العابد، الأستاذ أشرف صبري. وبرحب بأصدقاء انضموا لصفحة منتهى الطرب، الأستاذ ربيع الخولي، الأخت دعاء فوزي، والأستاذ أبو إياد. الأستاذ محمود من سوهاج لفترة منذ مدة طويلة كان طلب يسمع أغنية تضامن معه، الأستاذ عاصم المغربي، الأخت سوما حيدر، الأستاذ مصطفى، الأستاذة آية، الأستاذ عبد الوهاب مهند، والأستاذ ياسر المصري وسارة. فترة كبيرة كانوا طلبوا يسمعوا وردة في أغنية صحبة فل. أنا أذعت قبل كده مقطع من الأغنية، فالتسجيل الكامل إن شاء الله هيكون النهاردة معنا. وأقول لسارة ألف سلام عليكي. نسمع وردة وصحبة فل، عبد السلام أمين الكلمات، اللحن حلمي أمين، والتسجيل كان يوم 31 مايو عام 1979. بدعيله بالسلامة وسلامة ده ضحكته سلامة ضحكته وما ينام حرسي أما ينام حرسي وقولي له الصبر طيب رح يرجع لي قريب وقولي له الصبر طيب رح يرجع لي قريب يملى الدنيا عليا وافرح بمحبته الحمد لله على سلامته الحمد لله على سلامته وسلام ضحكته ده حبيب ابو قلبي ابيض هناك في سرير الابيض حبيب ابو قلبي ابيض هناك في سرير الابيض بدعيله بالسلامة بدعيله بالسلامة وسلامة ضحكته سلامة ضحكته وردة وأغنية صحبة فل من كلمة عبد السلام أمين من ألحان حلمي أمين تسجيلها تم يوم 31 مايو عام 1979 ومعذرة يا أستاذ عاصم وكل أصدقائك أني تأخرت في إذاعة الأغنية لكنه الحمد لله يا رب تكونوا راضين يعني على صفحة منتهى الطرب أرحب بمهندس بسام حسين دكتور ياسر رزق الأستاذ هاني حشمت ومهندس خالد عروق رحب بانضمام الأستاذ محمد زيادة لصفحة منتهى الطرب في حد من مستمعينا جاب الاسم الصحيح للمطربة اللي غنت أغنية أسمهان يلي هواك شاغل بالي حنقول الاسم الصحيح آخر الحلقة برضو الأستاذ هيثم كان ليه عتاب إنه المطرب الكويتي عوض دوخي ما أزعتلهوش ولا مرة في منتهى الطرب شيء النهارده يكون معنا ان شاء الله عوض دوخي في اغنيه ياما شغلني هواه الاغنيه من كلمات يعقوب الغنيم ومن الحان ابن الصحراء اتنقلت ضمن مجموعة من الأغنيات على شرائط إذاعة. الأغاني وردت من إذاعة الكويت، سجلت على شرائط إذاعة يوم 5 مارس عام 1964. عوض دوخي ويا ما شغلني هوا. Yeah. عطشان ويا رويني بالريجة يا سقيني عطشان ويا رويني بالريجة يا سقيني ريج الحلو شافي وهو اللي يشفيني فصاخ العباد يا حلوة إذا فصاخ العباد وطير شعره الهوى وطير شعره الهوى. المطرب والملحن الكويتي عوض دوخي وأغنية يا ما شغلني هواه من كلمات يعقوب الغنيم ومن ألحان ابن الصحراء. أهلا بك، شرفنا حاليا زميلنا أحمد محروس على هندسة الهواء، ويغادر حسام فاروق. مع السلامة. الطلب التالي في منتهى الطرب كان للأستاذ محمد الشرشابي، تضامن معه في الطلب الأستاذ مصطفى الحداد، فحنسمع نجاة علي. من فضلك أحمد حضر لي نجاة علي، فحنسمع نجاة علي وأغنية يا بختها ضرتها طقت منها. الأغنية كلمات حسين حلمي المانسترلي ومن ألحان رياض السنباطي. Bye. نجاة علي وطقطوقة يا بختها ضرتها طقت منها الطقطوقة، من كلمات حسين حلم المنسترلي ومن ألحان رياض السنباطي. على صفحة منتهى الطرب رحب بالأستاذ أنور عجمي، الأخت سرية عبد الخالق، والأخت بسبوسة هاني، وانضمت لصفحة منتهى الطرب. ماشي، بت روشة عاملة دوشة. اوكي، في منتهى الطرب لا ضير. أشكرك يا أخت سومة، والحمد لله إن الأغنية نالت رضاك. أستاذ عاصم، الحمد لله إن ربنا يعني رزقنا بسميعة أمثالكم. دكتور ماهر، لم أنسى أغنية محمد أنديل، جاري البحث إن شاء الله عنها، حالما أعثر عليها تأكد إن شاء الله بإذن الله هتكون معانا. صديقي العزيز دكتور ميخائيل أديب من المنيا كان لي طلب بمناسبة كان ذكرى رحيل محمود شكوكو إنه يسمع المونولوج التالي. محمود شكوكو وأنده عليك بالتاكسي، هو كان بيعارض فيه الظاهر فتحي أورا أغنية أنده عليك بالحب محمد حمزة ومحمد عبد الوهاب، فاللحن لمحمد عبد الوهاب والكلمات لفتحي أورا. نسمع محمود شكوكو وأنده عليك بالتاكسي. وانا وانت الاتنين ساكنين في جنينة لاتنين انده عليك في التاكسي الجديدي معرفش فين في الوسطى موديني لازم عليا يا حبة عيني يا حبة عيني يا حبة عيني سامعني ولا ترد عليا اندالك من فوق الناه وسامعني ولا ترد عليا يا ظالمني في حبك يا ظالمني ما تقول لي فين الصحوبية وتسيبني هنا مزنوق زنقه في هواك مخنوق حبي خنقه بهواك مخنوق حتة خنقة انت انا وانت الاتنين ساكنين في جنينة من ست سنين وانا وانت الاتنين ساكنين في جنينة من ست سنين وفي كل مكان يشوفونا قفشونا وخدونا ضربونا حبسونا احنا الاتنين احنا الاتنين احنا الاتنين انده عليك في التاكسي الجديدي معرفش فين في الوسطى موديني لازم عليا يا حبة عيني يا حبة عيني يا حبة عيني احنا لسه في الزامي طب احنا اصحاب شوف من انت من واحنا لسه في الزامي من يوم ما روحتش لسه على بالك اتفضل قدامي علمتك كله شغل ميه تشرب شربات من حنفيه محمود شكوكو ومونولوج أنده عليك بالتاكسي من كلمات فتحي أورا اللحن لمحمد عبد الوهاب. الأستاذ ياسر المصري وجده العزيز الحاج محمد كان ليه طلب يعني مش عارف هو افتكر كلمات يعني محمود شكوكو وقال لي انه احتمال فالرحزيع ده احتمال يعني يكون هو اللي سمعه ده فلو كان نوالي إذاعة ده. وأيضا ينضم للطلب الأستاذ مصطفى خميس لأنه عاشق للأدبات يعني محمود شكوكو وقط الجلوس وقت الزيارات مالها تعالوا نشوف هيقول ايه. دي كانت واحدة من اغاني الادبات لربات البيوت سجلها محمود شكوكو يوم 7 اغسطس عام 1960 الله الله يا بدوي جابر يسرى الله الله يا بدوي جابر يسرى الله الله يا بدوي جابر يسرى الله الله يا بدوي جابر يسرى قط الجلوس فلوس وقت الزيارات في بيتنا فيها بشوف روايات هقول لكم على بعض حاجات شافتها عيني مش تقليد شافتها عيني مش تقليد ضيوف يجونا بست عيال ده بيحبي وده لسه بينشال الشقة تتبهدل في الخال وتعوز يومين مسح وتنظيف وتعوز يومين مسح وتنظيف وضيوف كتير يدخلوا زحمة وقت الغداء تضرب لخمة ويكون مفيش في البيت لحمة نبعت نجيب بجنيه بلوبيف نبعت نجيب بجنيه بلوبيف وضيوف قرايب من العيلة يخشوا عاملينهم الليلة ويقولوا خنبات الليلة أصل إحنا أهل مفيش تكليف أصل إحنا أهل مفيش تكليف نشيل مراتب ومخدات ونستلف من ناس ملايات ويناموا هما واحنا نبات على البلاط ما هو اصله نضيف على البلاط ما هو اصله نضيف ونكون يا ناس قاعدين رايقين وضيف يخش علينا حزين يشكلنا هم وهات يا انين ودموع تسيل وانا قلبي ضعيف ودموع تسيل وانا قلبي ضعيف وضيف مع مراته يزورنا يشكلنا منها ويحشرنا في خناقة حامية تخيرنا مالها السبب كلها تخريب مالها السبب كلها تخريب ويزعقوا بصوت حياني والحس يوصل لجراني ونقلت كلمة بلساني يقولوا رأيك رأي سخيف يقولوا رأيك رأي سخيف لازم نكون وقت الزيارات ضيوف لطف والله يا ستات لازم نكون وقت الزيارات ضيوف لطف والله يا ستات خفاف ظرف دمنا شربات ده شيء يشرفكم تشريف ده شيء يشرفكم تشريف الله الله يا بدوي جاب اليسرى الله الله يا بدوي جاب اليسرى محمود شكوكو وقط الجلوس وقت الزيارات واحدة من ضمن أغنيات الأدبات سجلها محمود شكوكو لبرنامج ربات البيوت يوم 7 أغسطس عام 1960 على صفحة منتهى الطرب رحب بالأساتذة أستاذ أسامة عبد الغني هو ما ينفعش نكتفي بالصوت بس يا أستاذ أسامة خليها كده أحسن أشكرك برحب بعميد الطرب الأستاذ عيسى متري خليك معنا يا أستاذ عيسى في شيئين يعني حضرتك مهتم بهم برحب بصديق العزيز دكتور السنوس الضبيع من ليبيا وعليكم السلام أيضا أرحب بانضمام الأستاذ أحمد شيتوس لصفحة منتهى الطرب وبرحب بالأستاذ عمر ماهر أختنا ولاء علي سالم كان لها طلب أنها تسمع وفاء الخولي في أغنية وسع للحلوة يا خال أيضا شرفت بمكالمة مع الفنانة وفاء الخولي نسمع وفاء الخولي وأغنية وسع للحلوة يا خال كلمة رفعت الصريف ألحان سيد مكاوي تسجيلها يوم 2 يونيو عام 1983 مش عايزك برا الدار تخرجي من غير الشال ولبست عشان الشال وسع للحلوه وسع للحلوه يا خال خليها تعدي النار واسع للحلوة يا خان خليها تعدي النار دي رجلتها وطلعتها دي رجلتها وطلعتها بيتهم الأخضر والشل ما تكونش عين غزال واسع للحلوة الوقت متربي معاي ولا يرتاح الأحداي الوقت متربي معاك ولا يرتاح لحدين نقسم كوباية الشاي واللقمة والموال وقدرنا على ده الحل واسع للحلوة واسع للحلوة يا خال خليها تعدي النار واسع للحلوة يا خال خليها تعدي النار دي رجلتها وطلعتها دي رجلتها وطلعتها بيتهم الأخضر والشم ما تكونش عين غزال واسع للحلوة يا عيوني عليك قلبي بيحن إليه الوقت يا عيوني عليك قلبي بيحن إليه الروح متشعلة جفيه والقلب إليه ميال وما بل الضامن شال واسع للحلوة واسع للحلوة يا خال خليها تعدي النار واسع للحلوة يا خال خليها تعدي النار دي رجتها وطلعتها دي رجتها وطلعتها بيكتب الأخضر والشل ما تكونش يا عيني غزال واسع للحلوة الوقت قبل الوشتين وحلاك له دليتين دلوقت جميل غوشتين وحلاك له دليتين وحنبقى يا ابويا عريسين وده عمة وبنت الخال وحنعزم نسوي رجال واسع للحلوة واسع للحلوة يا خال خليها تعدي النار واسع للحلوة يا خال خليها تعدي النار دي رجلتها وطلعتها دي رجلتها وطلعتها بيتهم الأخضر والشل ما تكونش يا عيني غزال واسع للحلوة واسع للحلوة واسع للحلوة واسع للحلوة واسع للحلوة واسع للحلوة واسع وفاء الخولي وأغنية توسع للحلوة خال من كلمات رفعت الصريف وألحان سيد مكاوي. دكتور ياسر رزق كان لي طلب أنه يسمع المطربة سمرة. أنا المعلومة اللي عندي أنه اسمها كان الأول عفاف محمد وبعدين غيروا اسمها لسمرة. معلومة تانية أنه لحن لها بليغ حمدي ومختار السيد وإبراهيم فارس وعبد العظيم محمد وفؤاد حلمي وعبد الفتاح خيري وحلمي بكر. وأزعنا لها عمل إحنا في أول حلقة في منتهى الطرب في آخر فقرة في الحلقة في استعراض عمدة بلدنا. اللي عنده إضافة يعني نكون له من الشاكرين. سمرة وأغنية منك لله، الأغنية من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان بليغ حمدي، اتسجلت يوم 7 يونيو عام 1962. لله سمرة وأغنية منك لله يا شغل قلبي، الأغنية من كلمة عبد الرحمن الأبنودي من ألحان بليغ حمدي، تسجيلها كان يوم 7 يونيو عام 1962. مش عارف ليه وأنا بسمع الأغنية اللحن محمد رشدي في أغنيته كل الأطب اللي راحوا يتراموا في الهوى لليهم طب ولا دواء على المجاريح. مش عارف اللحن فودني طول ما أنا سامع الأغنية دي شغالة. على صفحة منتهى الطرب برحم بانضمام صديقنا العزيز الأستاذ وائل عوض. أهلا بك أستاذ وائل، وأعتذر منك، الأغاني اللي حضرتك بتسمعها حاليا بتكون حضرتك بتطلب تديني فرصة إن أنا أجهزها، لأن ما بكونش متداولة أو في متناول يدي حاليا. يعني على أي حال شرفتنا، أهلا بك. مهندسة أمل تمام، أهلا بحضرتك. أستاذ عماد كان عايز يسمع أغنية لمحمد عبد الوهاب من فترة كبيرة، يمكن مناسبتها أيضا خلال هذه الأيام ونحن نحتفي بذكرى رحيل الملك فاروق، وأيضا ميلاد كمان محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب وأنشودة التاجين، يا رفيع التاج من آل سعود، من شعر صالح جودة، لحن وغناء محمد عبد الوهاب. المؤلف أنا بصراحة لم أعثر عليه من خلال مكتبة الإذاعة، لكن في موسوعة أعلام الموسيقى العربية وجدت أن المؤلف صالح جودة. أتمنى تكون المعلومة صحيحة. والأغنية كانت بمناسبة زيارة الملك عبد العزيز آل سعود إلى مصر في يناير عام 1946. محمد عبد الوهاب وأنشودة التاجين، أو يا رفيع التاجي من آل سعود. اسطوانات كايروفون، الأستاذ محمد عبد الوهاب. والفاروق للشرق منا ارموا على كفيكما احلامنا انت والفاروق للشرق منى على كفيكما احلامنا فأقيم الدين والدنيا لنا واكتب عهدا منا الخير هنا أنت والفاروق للشرق منا على كفيكما أحلامنا فأقيم الدين والدنيا لنا واكتب عهدا منها الخير هنا وعقدها وحدة للعرب واجعل بنيانها بيتا حراما كلما طاف بها ذكر النبي نزلت في الشرق بردا وسلاما كلما طاف بها ذكر النبي نزلت في الشرق بردا وسلاما. محمد عبد الوهاب، الغناء واللحن والشعر لصالح جودة وأنشودة التاجين أو يا رفيع التاج من آل سعود، والأغنية كانت بمناسبة زيارة الملك عبد العزيز آل سعود إلى مصر في يناير عام 1946. الأستاذ عيسى متري الأغنية دي تعمل لها كونسلتو علشان تتزاع، اسمع وأعرف من فضلك السرعة أخبرها إيه لأن حضرتك دايما بتركز على هذه الناحية.